لأنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمانا بقمان روحي قرمة وهموما بروجين إن شاء الله تينو ما نبرسي ما نارحتين مرامبو أوي كتينويتي وبرسيتي وقرماو نارحتي خوما بزور داننين أو يشق لا غزواتي في عمري إخواتاً بوباز كم عليه الصلاة والسلام أويش كبريتية لغزوي تبوك بو أوي تبقن وبراورت كان لبيني أو نارحتي أو ما ندبوني كفي عمر عليه الصلاة والسلام وصحابة برزكان كردوي أنا لبيناوي أو دينا دا أو نارحتي ما ندبونش كا استا ايما لمزقوتي چي خوش دانشتوين بلام دلين قرم و برسي مانا و تينو مانا. خواهي پروردگار لسورة توبة ذا فرمي: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. او كثاني كالغزوي تبوك دو اكوتن لغزاي تبوك لقال في غنبري إخوان رويشتن عليه الصلاة والسلام دل خوشبون بو دل خوشبون بمقعدهم خلاف رسول الله وتيان أو في غنبري عليه الصلاة والسلام رويشت بلام بو جهاد وبو غزو رويشت ام بو خمان لبر سيبرو لبر إسراحتي خمان ولناو مالو من دالي خمان دانشتوين. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فإن خوش بو حزيا ندكر كبماليا ياخد بنفسي خويا تيب كوشن لفناوي خواي فالوردقار دا. وقالوا لا تنفروا في الحر وتيان شي وتيان لك كاتي قرمادا في وزناك أبو غزابرون. وقالوا لا تنفروا في الحر يا عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتك هاني مسلماناني دا بو غزا كومركس وتيان لا تنفروا في الحر وتيان بابا في وجناك إما لكاتي قرمادا موسم كمان موسمي قرمايا في وجناك بروين بو شوي بو غزا بروين دنيا قرمة كي كاتي غزا كردنا. إخوائي فروردقار فرموي بيه أمبلي أي محمد عليه الصلاة والسلام قل نار جهنم أشد حرا بيه أمبلي آقري جهنم زور قرم ترى لو كانوا يفقهون أقر تيقى يشتبان أو كاتا ترسي قرمي آقري جهنم وايلي ذكردن كتحملي قرماي دنيا بكن بلام أمرو تحملي قرماي دنيا ناكن وطاعتي إخواناكن ببيانوي اويك دنيا قرمة خويا توشي اقري جهنم دكن كاقري جهنم اشد حرا قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون اقري جهنم برا كانم كلا حديث صحيح دا هاتو في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم او اقريك امر ايوة بكاري دهنن وكسو تمنيك او اغري اي وبشيك لحفتا بشي اغري جهنم كام اغري دنيا كبقوته وبتينه وبهذا او بشيك لحفتا بش لا اغري جهنم خواب من فارزه اغري دنيا تشيل ايما هي تحمل بكات كام لايما زور ازايو زور بتوانايا اگر بخريتناو اغري دنيا که یک لسر حفتای آگری قیامتا کام من دمینه تو نابه بخولمش چه من تحملی دکات بو ابرا کانم لدنیاش دا عذاب ترین سزا نارحت ترین عذاب و سزا بریتیه لسوتاندن کسی کفسوته او هر زور عذابی چی قرسی هیا بو نمونه دبینین دلن سیاره اکوار گرا مرد دعامی کرا مرد نخوش کود مرد هر چی بی بی تی زور بلاته و قرزنیه گلی پیکو تو مرد بلان قبلی سوتا فلانه کس سوتا لسیاره که دا فنا بخوا هر یک لئیمه وکو بلی تیگ دا چه تو ترسیگ خوفیگ دیتا ناو دل یوا چون که سوتان عذابی چی زور گوره یا خواهی پروردگار روزی قیامت عبد سرکشکان با چه تعذیب دادات با اگری جهنم که حفتا قاتی اگری دنیایا جا کسی که لدنیا لبر گرمای دنیا تحملی طاعت و عبادتی خوانکات او با چاک بزانه وکو خواهی گورده فرمی قل نار و جهنم اشد حرا فلیضحکو قلیلا ولیبکو کثیرا خواهی گورده فرمی با توزی فیف کنن بلان با زور بگرین فیکنینی چی کمی دنیا رابواردنی چی کمی دنیا بلان گریانی چی بردوامی دواروجی لدوایا گریانک که فایده شی نیا گریانک که هرچی او فرمیس که لچاو ده هر کو تاینه گریان او جا یبکون دمن او جا اهلی ناو آگری جهنم فرمیس که کهان خوین ده بی خوینی شان للاشه ده ده بی بفرمیس که او انده ده گریان بلان فایده شی نیا فلیضحکو قلیلا با توسی لدنیا فیف کنن راب بیرن که لگل پیغمبری خو علیه صلی اللہ علیه وسلم بو غزانا چن يا لقلب في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام شويني ناكو نطاعتي إخواناكا بلام وليبكو كثيرا بلام با زوريش بقريا چونك عذاب يكو هرشيشي قوري عن لدوايا أو آية تبرى برزا كانم بسبب أو كسانها تخوار وككاتك في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام مسلماناني هان دابو غزاي تبوك نرويشتن ببيانوي قرما غزوة تبوك چي بو او غزاء بو كفي غمبر اخوة عليه الصلاة والسلام لسالي نويمي هجري كردي برانبر بچه برانبر بالروم كان بقاور كان امبراطورية الروم امبراطورية الروم بيستبو يعني كفي غمبر اخوة عليه الصلاة والسلام بقوة بوا و هندك لعرب كان شويني كوتون وتيان پيش اوي بقوة بهستر بيت امبراطوريتي الرومي وتيان باقي مهجومي شي بوبكين لنا يبرين بوي محمد واسلام نمينت و شان بشاني تشيش ديويست امبراطوريتي الرومي ديانويست هجوم كان سر مسلمانان كهمو ولاتي مسلمانان بريتيبو لشوية شاري مدينة و شان شويني تشيش لدورو بري زوربي عرب متنصر كانش لقبائل عربي اوانيك لسر حدودي الرومي بون اوانش لقر روم بون مسلمان نبونو نصراني وقاور بون دجي اسلام بون خبر بلاو بوا كالروم ديويت بيت هجوم كاتسر مسلمانانو لناوي انبري روز بدواي روز خبر قرم تردبو كجيشي چي زور قوري امادة كردوا الروم بو هيرش برنسر مسلمانان بو شاري مدينة تاوائل هات مسلمانان ترس كوتبون او لا شيئان بلقال سر اوه عمري كوري خطاب رضا اخوائي فرودقاري لبيت دفرمي منو انصاريك كمال من دور بولا مذقوتي في غنبر عليه الصلاة والسلام كنا نتناوب النزول الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمي منو جيران كم بنو بدا دبزين دهات بو مذقوتي في غنبر اخوائي عليه الصلاة والسلام دور بوين امن روشك دهاتم چم لە پێغەمبەری خوا دەبیست عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لە فێرکردنی دین و ئیسلامەتی وەرم دەگرت و دەچوومەوە بە جیران ئەنساریەکەم دەگوت ڕۆژەکەی تریش ئەو دەهات چی تێگەیشت بە لە پێغەمبەری خواوەری گرفە عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام دەهاتەوە بەمنی دەگوت فەرمێ ڕۆژێکیان سەرەی جیرانەکەم بوو شەو کە هاتەوە بە پەلە لە دەرگایدا کە لە دەرگای ماڵەکەمیدا منیش یەکسەر دەرگام کردەوە وتم ئەجاءت غەسان یعنی ڕۆمەکان و غەسان قەبیلەیەک بوو کە لەگەڵ ڕۆمیەکان بوو وتیتم چییەوە بە پەلە خۆ نەهاتن دوژمن گەیشتە سەر سەرمان گەیشتنە مەدینەی فەرمووی نەخێر ئەوە نییە بەڵام خەبەریشت ڕووی داوە مەبەس چییە سەحابە ڕەزای خوای گەورەیان لێبێ موسڵمانان ئەو خەیاڵە دائیم لە دڵیاندا بوو ئەوەندا ترسیان لێبوو ئیمپراتۆریەتی ڕۆم زۆر گەورەیە و ئەو هەموو قەبائیلە عەرەبیە نەسرانیەشیان لەگەڵە و وەعدیشیان دا و قووەتیشیان ئامادە کردووە بێن هجوم بکەن بۆ سەر موسڵمانان هەر دەنگێکی گەورە هات پالە ناو شاری مەدینەی هەموو ئاوا ئاوریاندایەوە بزانین قووەتی ڕۆمەکان نییە گەیشتۆتە سەر سەریان ترسەکە ئاوا باڵی کێشا بوو بەسەر موسڵماناندا پێغەمبەری خواش عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام حەکیمە دەزانێت چ دەکا وەلا وەرزی گەرمادا لەو فەڕی گەرمایی تینوێتی کە ئێمە بڵێین گەرمایە ئەدی دەبێ لە حیجاز خەڵک چۆن باسی گەرما بکە کە هەر کەسێک بۆ حەج و عومرە چۆ بێتەوێ دەزانێت گەرمایی وێ چۆنە لە کاتێکدا کە میوە و میوەجات پێگەیشتووە و بەرهەمەکان هاتوون و سێبەر زۆر خۆشن لە شدەتی گەرمادا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فەرمانی دەرکرد پێویستە ئێمە جەیشێک کۆ بکەینەوە بچین غەزوی ڕۆم بکەین غەزوی ڕۆم مسلمانان بەوەندە ژمارەکەمەوە بەرامبەر ئەو ئیمپراتۆرە گەورە و ئەو هەموو قەبائیلە عەرەبەش کە لەگەڵیەتی و لەو گەرمایەدا شدەتی گەرمایە و حاڵەتی فەقیری مسلمانانە هیچیان نییە غەزای ڕۆم چۆن دەکرێ بە مسلمانان ئەوجا چ شتێک دەیانگەیەنێ بە ڕۆم بەس ڕۆیشتن تا دەگەنە تەبووک 15 ڕۆژ دەبێ بڕۆن 15 ڕۆژ ڕێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فەرمووی دەبێ بچین غەزوی ڕۆم بکەین چونکە هەر قەومێک کە لە ناو شاری خۆیان هاتن غەزوو کران ئەوە زەلیل دەبن پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فەرمووی من چاوەڕێ ناکەم تاوەکو دوژمن دێتە سەر سەرم و زەلیلمان کە ئێمە دەبێ بچین غەزای ڕۆم بکەین ئەوەی کە ئیماندارە و ئیمان لە دڵیدا چەسپیوە و نیفاق و نەخۆشی لە دڵیدا نەبوو بە پەلە یەکسەر دەهات و ئەی پێغەمبەری خوا حازرین عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئەو غەزاکردنەش پێویستی بە یارمەتی کۆکردنەوەیە کە هەیە بۆ ئەوەی کە وڵاخی پێ بکردرێ ئازوقە و ئەرزاقی پێدابێن بکرێ ئەوەی هەر یەکەی دەهات وڵاخی دێنا ئەوەی کە دەهات پارەی دێنا ئەوەی کە دەهات خواردنی دێنا عثمانی کوڕی عەفان ڕەزای خوای پەرۆردگاری لێبێ 900 حشتر و 100 ئەسپ و جگە لەو هەموو ماڵ و زێڕەش کە هێنای تەسلیمی پێغەمبەری خوای کرا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام 900 حشتر دەزانم قیمەتی چێ براکانم یەک حشترێک 1000 مسقال زێڕ 1000 مسقال زێڕ ئەوەندەی 900 حشتر و 100 ئەسپ و ئەو هەموو ماڵەش کە هێنای تەسلیمی پێغەمبەری خوای کرا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فەرمی پێغەمبەری خوا بەکاری بێنە بۆ ئەو غەزایە لە پێناوی خوادا ئەبوبەکری سدیق ڕەزای خوا لێبێ ماڵەکەی خۆی چی هەبوو لە ماڵی هەمووی هێنا پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فەرمووی چت بەجێ هێشتووە بۆ منداڵت فەرمووی تەرەکتو لەهم الله وەڕەسوله من خوا و پێغەمبەری خوام بۆ بەجێ هێشتوون خوای گەورە بمێنێ پێغەمبەری خواش عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ڕێنمونیمان بکە بەسە هیچم نەهێشتووە هەموو هێناوە عومەر ڕەزای خوای پەرۆردگاری لێبێ نیوەی ماڵەکەی خۆی هێناوە لە پێناوی خوای گەورەدا داینا بۆ ئەوەی مسڵمانان بتوانەوە غەزایە بکەن ئەوجا کە عومەر ئەبوبەکری بینی فەرمووی قەد من پێشتۆ ناکەومەوە کە نیوەی ماڵەکەی هێنا عومەر ڕەزای خوا لێبێ وەی زانی ئەوڕۆ پێش عومەر دەکەوێت ئەبوبەکر دەکەوێتەوە کاتێک کە تەماشا دەکا ئەبوبەکر ماڵی خۆی هەر هەموو هێناوە تەماشای ئەو سێ خەلیفانە کەن براکانم ڕەزای خوای پەرۆردگاریان لێبێ و عەلیش ڕەزای خوا لێبێ ئەرچی ئەوەی پێسپێردا لەسەر شاری مەدینە بمێنێتەوە لە دوای پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام و سەحابەکان هەر سەحابەی شتێکی دێنا بە جۆرەی توانای خۆی هەبوو یەک مشت خواردنی هەبوو لە ماڵە دەیهێنا جا منافقەکان گاڵتەیان پێدەکردن دەیان گوت ئەوە چی ئەوەندە چی هێناویەتی خوای گەورە لە قورئاندا باسی کردوون کە ئەوانە نەخۆشی لە دڵیاندایە دەنا خوای گەورە ئەوەندەش وەردەگرێ کابرا ئەوەندەی هەیە و بە ئیخلاسی دەیبەخشێ لە پێناوی خوا ئەوەی کە دەهات هیچ شتێک نەبوو وڵاخێک نەبوو کە سواری بێت و هیچ وەسیلەیەک نەبوو کە پێی بڕوات کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام فەرموو بای لا ئەجیدو ما ئەحمیلکوم عەلەی هیچم پێ نییە کتان دەمێ ئێوەش بەڕێکەم بەو غەزە تەوەللەو وەعیونهم تەفیضو من الدەمع یەکسەر نەیدەگوت دەچاکە مادام وایە من نەجاتم بوو لەو غەزایە مادام هیچ نیە پێغەمبەر بم داتێ بڕۆم نە چەکە و نە وڵاخە تاوام بۆ خۆم دادەشم نە تەوەللەو وەعیونهم تەفیضو من الدەمع دەگەڕایەوە بە دڵشکاوی کە غەزای بە نسیب نەبوو بە چاوی پڕ لە فرمێسک و گریانەوە بە زۆر ناڕەحەتی و دڵناخۆشیەوە بۆ چونکە ئەو خێر و بەرەکەتەی بە نسیب نەبوو لەگەڵ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام بڕۆ ئەو غەزایە بکە ئەوە ئیمانداران ئاوا بوون بەڵام منافقەکان ئەوانەی ظاهری مسلمان و لە دڵدا دڵنەخۆشن ئەوانە وتیان یەکهایان بوو دەهاتە لای پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام دەیفەرموو دەیوت ئەی پێغەمبەری خوا وەڵڵاهی من ئارەزووی ئافرەتانم ئەوەندە بە قووەتە دەترسم بێمە ڕۆم و لەوێ ئافرەتێکی ڕۆمی ببینم جوان بێ تەأسیر لە دڵم بکا و تووشی گوناح بم ئەگەر ئیزنم دەینێم خوای گەورە فەرمێ ئەلا فی الفتنة سەقطوا وئن جەهەنەم لەمحیطەت بالکافرین بۆ ئیزنم بدەی بانەیەم بۆی تووشی فتنە نەبم خوای گەورە فەرمێ ئەوانە تووشی فتنە بوون هەر لە جێی خۆی تووشی فتنە بووە ئەو بیانوەی من خۆم ناگرم و نەوەک بێمە ڕۆم لەوێ چاوم بە ئافرەتێک کەوێ و تەأسیرم تێبکاو چ بیانوویەکی پوچەڵ هەشیان بوو دەهات دڵی مسلمانانی کرمێ دەکرد وەقالوا لا تنفروا في الحر بابا ئەوە پێغەمبەر بۆ کوێ دەتان بە عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام بەو گەرمایە چۆن دەتوانن بڕۆن پازدە ڕۆژ ڕێگا بەو حاڵەتە گەرمایە و تینوێتیە بەو برسێتیە بە هەژدە کەس وشترێکیان هەبوو کە پێی بڕۆن بە هەژدە کەس نۆبەیان لەسەر دەکرد بابا بۆ کوێ دەڕۆن لا تنفروا في الحر بە گەرما مەڕۆن ئێوە سەحابە ڕەزای خۆیان لێبێ ئیمان لە دڵیاندا چەسپاوە ئاوریان نەدایە بۆ جۆرەشتانە کەوتنە ڕێگا ڕۆیشتن لە ڕێگا لە تینوێتی و لە برسێتیان جاری وایە لە تینوێتیان کە ئاویان نییە وشتریان سەر دەبڕی کە وشتر ئاوی زۆر هەڵدەگرێت لە ناوچیدا بۆی ئەو ئاوە بخۆنەوە دەنا لە تینوان خەریکە بخنچێن خواردنیان پێ نییە گەڵای داریان دەخوارد پەلچی داریان دەخوارد لە برسان بەردەوامن بەڵام لە پێناوی خوا چکە دەیانەوێ ناڕەحەتی دنیا بۆی خۆشبەختی قیامەتی لەگەڵ بێ و بەهەشتیان بە نسیب بێ بەو شێوەیە سەحابە کەوتنە ڕێ ڕۆیشتن تاوەکو نزیکی تەبوک بوونەوە ئەوجا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فەرمووی ئەمشەو ئەوە دەگەنە تەبوک بایەکی زۆر بەهێز هەڵدەکات هیچ کەسێک لە شوێنی خۆی هەڵنەستێت هەر کەسە دابنیشێ لە شوێنی خۆی بایەک هەڵدەکات کەس هەڵنەستێ لە شوێنی خۆی بزانن ئەمری پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام نەفەرێک لەو جەماعەتە وتی وەڵا هەڵدەستم قابیلە با چییە کە لە شوێنی خۆی هەستا دەفەرمێ لە حەدیثەکەدا موسلیم ڕیواتی کرد دەفەرمێ ئەو بایە هەڵی گرت فەئەلقەته فی جەبەلی طەی شاخێکی دوور بایەکە هەڵی گرت و ئەو نەفەرەی لە شاخێکی دوور فڕێدا جەبەلی طەی لە لای یەمەن لە کوێوە هەڵی داتە کوێ لە شیمالەوە بۆ جنوب ئەو بایە هەڵیدا ئەوەش زانایان دەفەرمون بزانن مخالفەی سنەتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام مخالفەی ئەمری پێغەمبەری خوا فلیحذر الذین یخالفون عن ئەمره ئەن تصیبهم فتنة ئەو یصیبهم عذاب ئەلیم مخالفەی ئەمری پێغەمبەری کرد چۆن عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام چۆن فتنەی توش بوو بە هیلاک چوو لە ناو چوو بایەک هەڵی گرت و چەند سەدان کیلۆمەتر فڕێدا و لە شوێنێک و کۆتایی پێهات چونکە مخالفەیان کرد دوای ئەوە کاتێک کە ڕۆمەکان بیستیان پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بە جەیشێکی زۆرەوە هاتووە 30,000 سەحابە ڕیشت بە جەیشێکی زۆرەوە هاتووە هەرچەندە ڕۆمەکان زۆر زیاتر بوون جارێ پێش ئەوەی ڕۆمەکان هیچ هەنگاو بنێن ئەو هەموو قەبیلە عەرەبیانەی کە لەسەر حدودی تەبوک بوون کە موالی بوون و لەگەڵ ڕۆمەکان بوون هەر هەموویان یەک قەبیلە قەبیلە دەهاتن سەر و عەشیرەتەکان دەهاتنە لای پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام تەسلیم دەبوون و جزیەیان دەدا و وەلای خۆیان دەردەبڕی دەیان گوت ئێمە لەمە دوا لەگەڵ چێنین لەگەڵ ڕۆمەکان نین ئێمە لەگەڵ وڵاتی مسلمانان نین تەواو ئێمە بەو شێوەیە و بەڵێن و پەیمانیان لەگەڵ دەبەست تاوالي هات او قبائلاني سر رقاء اوانيك لقل روما كان بون كس لقل روم نما الحمد لله هموي هات قل مسلمانان روما كان كهستيان بوكر قوتكيان توزيع كرت بسر حدودي خوايان بدريجي نان تواني نان ويرا بين مواجهبكن بوشي ويبيت روز لبمانوه خواي قول روما كان زليل كرت مسلمانان سر كوتوبون و او ترسيك لدلي مسلمانان دابو قواسترايوه او جاكو تدلي روما كان بزليلي وبسر شوري مانا ولا شويني خوان مسلمانان جي بسر كوتوي قرانوا فنجا روجي خايانت لمانجي رجب رويشتن لمانجي رجب قرانوا لا رمضان قرانوا لا رجب شون لمانجي رمضان ايش قرانوا لمانجي رمضان بو قرمايا لو غزايا مسلمانان قرانوا كا بازر روج بريوبون بازرش با قرانوا بيز روجيش ليمانوا تاوكو الحمد لله خواي قور عزتو سربرزي وكرامتي مسلماناني بلاو كردو لهم شوينكو زليليش بو كافر كان معيوا بوشي ويا صحابهاتنا ورضا اخوانا بيلي قلبي غنبري اخوة عليه الصلاة والسلام كاتك قيشنا ومدينة او جا او منافقة دلنا خوشانيك لبر سيبري خوشو لبر اويكا توشي قرمانين وتوشي برسيتوتي نويتينين نتون او جا دهاتن سوين ديان دخوار بو في غنبري اخوة سوين بخوا اي في غنبر اما عزر من هبو اما نمان تواني بين اما نازانين چبو بوشي ويا خواي فروردگاريش ناو دلکان يعني بو پیغمبر اخوا کشف کر که اوانا منافقا اوانا کسی کن حزناکن بسر کوتنی اسلام و مسلمانانو بسر کوتنی پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام اوانا او ریان لی مدوا کمرد نویجیان لسر نکی اوانا کسی کن خوا نفاق خست دلیان بهوی مخالفه امری خوا و پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام جاکا توزی گرد بینا و برابر زکانم تماشای صحابکن رضای خواین لی بید نكتنها أرشي بروجوبون يان لأستوبوا دقل أرشي بروجوبون أرشي سرخستني أو دينش فاسواني تكردن لو دين فيروزش بلاو كرنوي أو دينش مانجيك لمالي خود دور كوية وبقرما نك بتاريكي إسراحات رويشتبن يا بتاريكي تبريد ورويشتبت بو سفرك نخير بو غزا رويشتوا غزاش يعني تي يعني يادا كجي يادا كجي گمانی زور اوه کتو ناگره تو خوین درجه و دا کجره صحابه رزای خواهن لبه منافسه ان دا کرده سر اوه که کامه ان بوی آسان بیو برواد اوه ان که بوی آسان نبا هیچی دز نکوت پا پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه ملاخه چک اکشتگ بیداته دمائه و بلام بدلی چی شکاو چاوی چی گریانه و که بو او غزای نار و لو گرمایه دا برو او نا چک لوانه لبه بشکوش ترید صحابه رضا اخوان لبه ايمان ينوا برز بو برا كانم اخواي قول ليان راضي بو برزي كردنوا فيوست ايما شوين اوان كوين ان شاء الله بتوزي قرما ايمان جي رمضان تأثير من تينكاو ايمان من دانا بزينيت تاوكو نارحتي زياتر ببيني تاوكو زياتر قرما بي شاك بزانا اجرد لا اخواي فروردقار زياترا لوانيه كسانيه سابروجونين با اسراحتي اخوان خليشي خواردو خوارنوان ظلام اوانا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم أو كسانا هراد بيرنو دخونا وكو آجل بلام آقر شويني أوانا با أو إستا بخواتو بخواتو با أو إسراحات بيتوش نارحات بيو برسي بيو تينو بي با قرمات بي جوه مدى الصبر بقرا نارحات يشي كمي دنيا قرمات يشي كمي دنيا نجاد داني لآقري جهنم قيامتي بيويا حاصل كردني بهشتي بيوي إن شاء الله في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفر من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة هر كسي روجك لفينا إخوة بروجو به إخوة يقول حفتا فائز واتا حفتا صال أو كسا أو دمو تشاولا أقري جهنم دور دخاتوا شو نعمتي شي قوري برا كانم كواتا والله تاوكو قرمات زياتر به تاوكو نار حتى تربي في يوسف زياتر دلت خوش به شنك لفينا إخوة إخوة من لبرتو تنويتي تحمل لكم لبرتو برسيتي تحمل لكم لبرتو او قرمو نارحت يدا تيجم خواي فردقار اجرم بديوا خواي قولش اجري الرجوان لنيوان همو عبادتك عند فرمي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به تنها رجو رجو بومنا خواي قول دفرمي من خوم فاداشت الرجوان دموا بهيج شتك نادريتوا إلا خوا خوي فاداشت يداتوا كبهشتي بودابين كردوا كواتب رابر زكانم خومان صبر بقرين وهاني كسكار من بدين او كساني بقسم عندك النصيحه يان بكين تحملي قرماب كان تحملي تين يوتيوبر سي تي بكن بروجوب ان شاء الله روجوك الاخوان زيتيان كاتو تقوان زياد كان ان شاء الله تعالى بو اوي خواي گورا لآگري جهنم بمان پارج و دور من خاطوا داو كرم لخواي گورا اخير من خير کا و بهشت من بنسيب کا و امان لب کاشو ينكوتي صحابة بين رضاي خواي گورا يان لبه كأوه مناراحتي ان تحمل ذكر لفناوي ديني خواي فرودگار دا خواي فرودگار لكساني منافق نبين كجياني دنياي چي كم هل دبجيرن بسر جياني نبراوي دواروش دا خواي گورا بهشت من بنسيب کا الى اگري جهنم من پارزي و ايمان من زياد كي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وخواد زاهم الله اكتم ذاته